بسم الله الرحمن الرحيم Yes, sir. فإن جاءت Yeah. نعم يا سيدي نعم. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله Thank you.

إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله هم الصادقون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليك بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان الكافرون هذا شر إذا بثنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد إن الله يعلم غيب السماوات بل كذبوا بالحق

صدق الله.